بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، وقال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل أن يشرب قاعدا. ثم ساق الأحاديث: الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما. وشربه صلى الله عليه وسلم قائما إما لبيان الجواز وإما لضيق المكان. ثم بيّن أيضاً أو ذكر الأحاديث وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً. وفي حديث أنس أنه سئل عن الأكل فقال: ذاك أشد وأخبث، أي أنه أولى بالنهي من الشرب، وذلك لطول زمن الأكل بخلاف الشرب. وفي آخر حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من شرب قائماً أن يستقي، أي أن يخرج ما في جوفه من ماء شربه وهو قائم. وهذه الأحاديث فيها ما يدل على الجواز وفيها ما يدل على المنع، والجمع بينها أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فالأفضل للإنسان أن يشرب وهو قاعد، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يشرب وهو قائم فلا حرج في ذلك. وبهذا يحصل الجمع بين هذه الأحاديث، فيقال إن النهي هنا ليس للتحريم، ولو كان للتحريم ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ولكنه شرب قائما لبيان الجواز. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز، بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائماً ولكنه لبيان الجواز. وأما ما جاء في آخر الحديث وهو الأمر بالقي أنه يستقي، فهذا محمول عند العلماء على سبيل الاستحباب، ولم يقل أحد منهم بوجوب ذلك، وإنما يستقي زجراً لنفسه عن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضاً الأمر بأن يستقي فيما إذا فعل ذلك لغير عذر شرعي، يعني أنه شرب قائماً لغير عذر شرعي. وأما من شرب لعذر شرعي كما لو كان المكان ضيقاً أو لا يستطيع الجلوس، فحينئذ لا يشرع له أن يستقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً ولم ينقل عنه أنه استقاء صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب كون ساق القوم آخرهم شربا. وساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. وهذا أيضا من الآداب والأخلاق أن يكون ساقي القوم هو آخرهم يعني شربا، أولا لأن هذا من الإيثار المستحب، وثانيا أن كونه يسبقهم ويتقدم عليهم فيه دليل على جشعه وطمعه وعدم محبته لإخوانه، وثالثا أنه قد يكون هناك نقص في هذا الشراب، وحينئذ يكون النقص إن كان على هذا الأخير، ولا سيما إذا كان الناس في ضيافته كما لو نزلوا عنده في بيته، فالمشروع أن يسقيهم وأن يكون آخرهم شربا اقتداء بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي يتداوله العامة وهو قولهم لعن الله الشارب قبل الطالب، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام العامة. فهذا الحديث يدل على فائدة، وهي أن المشروع لمن كان يخدم القوم ويسقيهم أن يكون هو آخرهم شربا إيثارا لإخوانه على نفسه، ولأنه يبعد عن نفسه الجشع والطمع. وفيه أيضا دليل على أن من ولي أمر قوم فإنه يفعل ما يرى فيه المصلحة، بحيث يقدم مصلحتهم على محض مصلحة نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.